أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الآية. من هو المخاطب بهذا اللفظ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مخاطبه المتكلم معه؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب. وأذكركم بأن السورة مكية، والمكيات يعالجن العقيدة، التوحيد والنبوة والبعث الآخر. لاحظوا هذا في هذه الآيات: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أولا، الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الإيمان بالله ولقائه بمحمد وبما جاء به من الشرع والدين الحنيف. والشجرة الطيبة هي النخلة، والنخل معروف موجود في ديارنا هذه وفي المغرب والمشرق. والعجب أن النخلة هي شجرة ولكنها كأنها الإنسان الآدمي، لو يقطع رأس شجرة من الأشجار ما تموت الشجرة، تنبت. إلا النخل كالإنسان، لو قطع رأس الإنسان يحيى انتهى، النخل إذا قطع رأسها ماتت. هذه النخل الشجرة المباركة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالشجرة كالنخلة، إذا صاحبته نفعك، وإذا جالسته نفعك، وإذا شاورته نفعك. النخلة كل ما فيها قلبها يؤكل جمار من ألذ ما يكون، الانتفاع بكل ما فيها من الليف إلى السعف إلى الجريد، وحتى العمر أيضا كعمر ابن آدم تعيش 70 أو 80 سنة. هذه النخلة ضرب لها الرسول مثل، قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل ابن آدم. فما هي؟ فعجزوا فقال إنها النخلة. وكان عبد الله بن عمر غلاما صبيا، قال فوقع في نفسي أنها النخلة، واستحيت أن يعجز المشايخ وأنا أقول. فقال هذا لوالد عمر، فقال لو قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. ولهذا ورد فيها استوصوا بعمتكم النخلة. وهلي عمتنا؟ إيه نعم. ورد أن الطينة التي خلق الله منها آدم وصنعوا منها وصوى وبقيت فضل منها فأنبتت النخلة، فكانت بهذا عم للإنسان، أخت أبيه، أصلهما واحد، هما أختان أو أخوان. إذن هذا المثل من ضربه؟ من جعله الله؟ فتأملوه. ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة الإيمان وهي المؤمن، كشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، أغصانها جريد وهو في السماء، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها، وهي من جهة كل سنة تثمر، وفي نفس الوقت لما تثمر في فصل البلح ثم البسر ثم الرطب ثم المنصف ثم الرطب ثم التمر. هذه النخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تعطي أكلها كل حين بإذن ربها، إذ هو الذي خلقها وسخرها وأوجد هذا النعيم فيها لعباده يأكلون وينتفعون. فكذلك المؤمن هذه حاله، كل ما فيه طيب، إن صاحبته نفعك، إن جالسته نفعك، إن شاورته نفعك، كالشجرة كالنخلة، كمثل كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال تعالى ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فيتعظون ويعودون إلى الحق ويرجعون إلى الصواب ويتخلون عن الكفر والشرك والباطل ويعودون إلى الإيمان والتوحيد. مثل ضرب الأمثال هذا نافع جدا، ينقل المعاني المحسوسة إلى معاني لطيفة عقلية. ولهذا ضرب الله هذا المثل العظيم. ومثل كلمة خبيثة، وهي هنا شجر الحنظل، وهي هنا الكافر المشرك. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر. وعمم هذا، كل كلمة خبيثة من شأنها أن تنتج الفساد أو الخراب أو الدمار، وكل كلمة طيبة من شأنها أن تنتج الصلاح والخير. كلمتان خبيثة وطيبة، إنسانان خبيث وطيب، عقيدتان طيبة وخبيثة، مثل عام. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وهي الحنظل أو أية شجرة خبيثة اجتثت اقتلعت من الأرض من فوق الأرض، لا ليس لها قرار ولا بقاء ولا دوام، ما لها من قرار. إذن يا أهل لا إله إلا الله لازموا هذا الباب ولا تخرجوا عنه، عيشوا على لا إله إلا الله فإنها كلمة طيبة، وارغبوا عن كلمة الشر والخبث والكفر والشرك فإنها كلمة خبيثة. هذا تقرير التوحيد في النفوس. وكم تثمع لك كلمة لا إله إلا الله، ما إن تقولها حتى تصفو وتطهر، فلا خيانة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا باطل ولا شر ولا فساد ولا شح ولا بخل ولا كل هذه تنمحي من قلب قال صاحبه موقنا لا إله إلا الله فلم يعبد سوى الله، فإذا عبد الله أطاعه في أمره ونهيه، فإذا أطاع في الأمر والنهي صافى وطاب وطهر ولم يبق في النفس خبث ولا درن. أما من قال كلمة الكفر والعياذ بالله فأظلمت قلبه وسودته وأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه يعيش كالميت لا حياة له. الحمد لله على أن جعلنا من أهل لا إله إلا الله. ثم قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الخبر عظيم وإلا لا؟ اسمع ما يقول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد في السنة وتناقله أهل السنة وأن هذا التثبيت في الحياة الدنيا أن أهل لا إله إلا الله ما يرتدون ما يكفرون، غير أهل لا إله إلا الله ينتكسون ويتغيرون ويتنقلون من معتقد إلى آخر. أهل لا إله إلا الله يثبتهم الله قول عز وجل بالقول الثابت لا إله إلا الله، يصابون بالفقر بالذل بالهون بالدون بالعذاب ما تتغير أبدا عقيدتهم، ولا يخرجون عن دائرة أنه لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو الثبات على لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أهل العلم على أن المراد من الآخرة القبر، وصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القبر العتبة الأولى إلى الدار الآخرة، أول خطوة إلى الآخرة ما هي؟ القبر، ما إن يوضع فيه العبد إلا وقد دخل في الآخرة وانتقل إليها. فهذه الآية تدل على أن في القبر فتنة، وأن فيه عذابا وفيه نعمة ورحمة، وكل رأي يقول بعدم وجود العذاب والنعيم في القبر فهو قول ورأي باطل خرج صاحبه عن الكتاب والسنة. فهذه الآية دليل أهل السنة والجماعة على أن العبد يفتن في قبره، وقد أخبر بهذا رسول الله وشرحه وبينه في غير يوم وفي غير حديث، ما إن يوضع العبد في القبر حتى يأتيه ملكان يسألانه واسمهما منكر والله ونكر، ومن كذب بهذا كفر، منكر ونكر، يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، ثلاثة أسئلة. فإن كان من أهل لا إله إلا الله أهل الكلمة الطيبة الثابتة فسوف يجيب بكل يسر وسهولة. ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وراد أن الرسول يكون أمامه فيقال: وما تقول في هذا؟ فيقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نؤمن بهذا، ولكن الآن ما بقي عجب، صورة عرض تلفازي أمامه: ما تقول في هذا؟ فالمنافق الكافر الشقي أهل كلمة الخبث والشرك يقول: ها ها، لا أدري لا أدري. ومن ثم يصاب بضرب على أيدي الملكين ما يطاق ولا يتصور، حتى تصور، بمقامع من حديد حتى يخسف به الأرض. والشاهد عندنا في هذه الآية الكريمة قول ربنا تعالى من سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا قطعا وعملوا الصالحات قطعا واجتنبوا الخبائث والمحرمات. لأن الإيمان والله إذا استقر في النفس ما استطاع صاحبه أن يكفر ولا أن يفسق ولا أن يفجر أبدا. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذا آمن العبد واستقر الإيمان في قلبه وأصبح نورا يضيء الحياة أمامه، والله ما يقوى على أن ينافق أو يكفر أو يكذب أو يجرم أو يفسق ويفجر. وليس معنى هذا أنه ما تزل قدمه 50-70 سنة، قد تزل قدمه في معصية، لكن لا يلبث أن يبكي ويستغفر ويتوب إلى الله وينمحي ذلك الأثر. المؤمن الذي آمن بالله ولقائه، آمن بالله ورسوله، آمن بالله وكتابه، وعرف الله بأسمائه وصفاته 99، فأحبه لذلك وخافه ورهبه، هذا العبد يثبته الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ألا وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله، والبعث الآخر حق. وجائز أيضا أن يثبته في عرصات القيامة لما يسأل ويستنطق يجيب أيضا بما هو حق. تثبيت الله عز وجل له، لأن الآية شاملة لحياة الدنيا والآخرة. كل ما في الأمر يا أهل لا إله إلا الله أبشروا واثبتوا عليها. لو نمزق، لو نحرق، لو نصلب، لا نعترف بوجود إله مع الله قط، ولا نعبد غير الله قط، ولو متنا جوعا أو أكقتنا الظمأ ما ندعو غير الله ولا نستغيث بغير الله أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن الآخرة القبر، وإلى لا أول عتبة تخطوها إلى دار الآخرة. ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، يرميهم في متاهات الضلال. لماذا يضلهم؟ لأنهم ظلموا. ما قال ويضل الناس أو يضل البشر، ويضل من؟ الظالمين، أي الكافرين المشركين. إذ والله لا ظلم يقع على الأرض أفظع وأعظم من أن تشرك بالله غيره أو تكفر به وتتركه، وهو خلقك ورزقك وحافظ حياتك وخلق الكون كله من أجلك، ثم تنكره وتكفر به. أي مصيبة أعظم من هذه؟ أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ وأفظع منه أن تعبد صنما أو حجرا أو شهوة أو فوجا أو لذة وتترك الخالق. أي ظلم أعظم من هذا؟ إن الشرك لظلم عظيم. ويضل الله الظالمين الذين تعمدوا الظلم وانغمسوا في أوديته وساروا فيه، هؤلاء ما يهديهم الله عز وجل. وإذا سئل من ربك؟ لا أدري. من نبيك؟ ها ما هذا الرجل؟ ما يدري. من أضله؟ الله، ما يعرف. وفي القيامة كذلك، ويضل الله الظالمين. ولا تقل كيف، والله يقول ويفعل الله ما يشاء. إذا شاء شيئا فعله، إذ ليس هناك قدرة فوق ولا قوة ولا سلطان، بل هو خالق القوى وخالق السلاطين، ولا قدرة إلا قدرته، يفعل ما يشاء. ولكن فعله بحكمة أو بدون حكمة، يضل لحكمة ويهدي لحكمة. وقد بينا من راغب في الهداية وسلك طريقها وقرع باب ربنا، والله لهده الله ولن يضله. ومن تنكس وانتكس وأدب وأعرض، والله ما يهدي الله، لأنه الحكيم العليم. نعم، ويفعل الله ما يشاء إذ هو الحكيم العليم. لا يقول ولا يفعل إلا لحكمة إذ هو الحكيم العليم. لا يخلو شيء في الوجود من حكمة الله عز وجل أبدا. لو تسع شعر العينين هذا ليما؟ والله لحكمة أوجده الله عز وجل. عرفتم هذه الآيات تقرر أفضلية لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، وإلا لا؟ وتعلم أن أهلها موفقون ناجون مثبتون في الدنيا والآخرة، وبشروهم في قبورهم. أيما مؤمن من أهل التوحيد ذو النفس الطيبة الطاهرة إلا ويثبته الله عند سؤال منكر ونكير، وهما يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، ويقول ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد، وحينئذ يفسح له آلة والله لا يشاهد مقامه في الجنة. الآن ما بقي يقول كيف، وأنتم تشاهدون كل الباطل في الشاشات، يرى مقعد، هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدك هذا. إذ مما هو معلوم أن أهل الجنة وهم في الجنة تركوا مقاعدهم في النار، وأن أهل النار تركوا مقاعدهم في الجنة، وتوارث الناس، المؤمنون يرثون الكافرين، والكافرون يرثون المؤمنين في مقاعدهم ومنازلهم. والله العظيم أورثتموها بما كنتم تعملون، وإلا لا؟ آية صريحة، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. مثلا أبو جهل، من ورث منزله؟ علي بن أبي طالب. علي من ورث منزله في النار؟ أبو لهب مثلا. أسمعكم الآيتين بعد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم، من أجل أن نتعظ ونعتبر. أول الآن يجب أن نحمد الله على أننا مؤمنون، هذه النعمة والله لا تساويها نعمة. بلايين الخلق وجوههم أفضل من وجوهنا، وذواتهم أكمل من ذوينا، وهم كفر من أهل جهنم والعياذ بالله. ما هي إلا ساعة أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة ويهلكوا هلاكا أبديا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار تستقر فيه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فافزعوا إليه وقعوا بابه واطرحوا بين يديه، فإنه يهديكم ولا يضلكم. ومن أعرض وتنكب واستكبر، والله ما هداه الله، إذ ما هو أهل لهداية الله. ثم قال تعالى يخاطب رسوله وأنتم أيضا، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار والله نزلت في أهل مكة، ووالله لا تنطبق على المسلمين الذين استقلوا وتحرروا واعتاضوا عن الاستقلال بالإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وشرع الله وشرع نبيه، فاستبدلوا نعمة الله كفرا. تأملوا، ألم ترى، ألم ينتهي إلى علمك يا عدنان؟ إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أعطانا استقلال وحررنا من بريطانيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بدل أن نحقق شرع الله ونعبد الله أعرضنا عن ذلك واستبدلناه بالاشتراكية والقوانين الفاجرة الكافرة، وأعرضنا عن الإسلام وسخرنا منه. يا ويلنا إن لم يتداركنا الله بالتوبة قبل الموت. أهل مكة كانوا مشركين كافرين، بعث الله فيهم رسوله وأنزل عليهم كتابه والوحي بين يديهم، أعرضوا وتنكروا واستبدلوا بالإيمان الكفر وأصروا على الشرك والإلحاد، فأذاقهم الله، قتلهم في بدر 70 صنديدا والباقون أسرى والباقون في جهنم. وتأملوا الآية، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كيف يستبدلونها؟ أعطاك الله كنت فقيرا وإلا لا، وإذا بك تاج وإذا بك موظف وإذا بك المال، وتنتكس وتصبح فاجرا زاني عاهر مرابي كذاب كذا، هذا استبدال النعمة بالكفر وإلا لا. كنا أذلة مستعمرين لبريطانيا وغيرها، فأذهب الله عن ذلك وحررنا بقدرته ومشيئته وأعرضنا عنه، ما رفعنا راية في ديارنا تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لعلي واهم. من أندونيسيا إلى موريطانيا استقلت هذه البلاد قطر بعد قطر، 2 3 إقليم 2 3، هل هناك من رفع لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ولماذا لا؟ هل هناك من أجبر جيشه ورجاله على أن يقيموا الصلاة وأمته؟ والله ما كان. هل هناك من أجبر بجباية الزكاة رغم أنوف الناس وإن كانوا لأنهم؟ والله ما كان، ولكن ضرائب سوداء مظلمة. ماذا نقول؟ هذا استبدال نعمة الله بكفرها وجحودها وإلا لا؟ يا للعجب، ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الخسران والبوار، قومهم جهنم يصلونها يحترقون بها، وبئس القرار جهنم، في قرار أسوأ منها وأقبح، نار تلتهب، جهنم يصلونها يحترقون بها وبئس القرار هي. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. المشركون جعلوا اللات والعزى ومناة وهبل وإلا لا، ودعوا الناس إلى عبادتها وانصرفوا عن عبادة الله فضلوا وأضلوا عن سبيل الله. وإخواننا الذين استقلوا وتحرروا ماذا فعلوا بالاستقلال والتحرر؟ جعلوا لله أندادا، منها الاشتراكية ضد الإسلام، ما نجأ إلا إقليم أو أقاليم محدودة، الاشتراكية، القوانين التي يطبقونها أليست ضد الإسلام وإلا لا؟ ضد الإسلام، ليضلوا عن سبيله وضلوا وأضلوا شعوبهم وأممهم إلا من رحم الله عز وجل. يا رسول الله قل لهم، قل تمتعوا اشربوا غنوا زغردوا وطيروا في السماء وغصوا في الماء في السماء، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قلها يا رسول الله لأهل مكة، وقلها يا مؤمن للذين أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله وأعرضوا عن شرعه ودينه واستباحوا المحرمات وانتكسوا في الضلال والباطل. قل تمتعوا أيام محدودة، كلوا واشربوا وغنوا، فإن مصيركم إلى أين؟ إلى النار. ومن قال أي نار؟ انظر إلى كوكب الشمس غدا فقط أكبر من أرضك بمليون ونصف مليون مرة، كلها نار ملتهبة، فكيف بعالم آخر وراء هذه العوالم اسمه النار؟ معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما ومعرفة. قال معنى الآيات: الآيات في تقرير التوحيد والبعث والجزاء كما بينت لكم. قوله تعالى: ألم تر أيها الرسول، أي ألم تعلم كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة من كلمة الإيمان، هي كلمة الإيمان يقولها المؤمن، كشجرة طيبة وهي النخلة، أصلها ثابت في الأرض وفرعها عال في السماء، تؤتي أكلها تعطي أكلها أي ثمرها الذي يؤكل منها كل حين، بلحا وبسرا ومنصفا ورطبا وتمرا، وفي الصباح والمساء على حد سواء بإذن ربها أي بقدرته وتسخيره. فكلمة الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تثمر للعبد أعمالا صالحة كل حين كما أنتم تعيشون. هذه الكلمة هي التي أثمرت لنا الصلاة والزكاة وذكر الله والعبادة، وإلا لا؟ في كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فهي في قلبه، والأعمال الصالحة الناتجة عنها ترتفع إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي كما ضرب هذا المثال للمؤمن والكافر في هذا السياق يضرب الأمثال للناس مؤمنهم وكافرهم لعلهم يتذكرون، أي رجاء أن يتذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعملوا الصالحات فينجوا من عذاب الله تعالى. وقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة، هي كلمة الكفر في قلب الكافر، كشجرة خبيثة هي الحنظل مرة، ولا خير فيها ولا أصل لها ثابت ولا فرع لها في السماء، اجتثت أي اقتلعت واستؤصلت من فوق الأرض، ما لها من قرار أي لا ثبات لها، ولا تثمر إلا ما فيها من مرارة وسوء طعم وعدم بركة. وقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين الصادقين، قل اللهم اجعلنا منهم، بأنه يثبتهم على الإيمان مهما كانت الفتن ومهما كانت الفتن والمحن حتى يموتوا على الإيمان. وفي الآخرة أي في القبر، إذ هو عتبة الدار الآخرة، عندما يسألهم الملكان عن الله وعن الدين والنبي: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبتهم بالقول الثابت وهو الإيمان، وأصله لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل الصالح الذي هو الإسلام. وقوله تعالى: ويضل الله الظالمين، مقابل هداية المؤمنين، فلا يوفقهم للقول الثابت حتى يموتوا على الكفر فيهلكوا ويخسروا، وذلك لإصرارهم على الشرك ودعوتهم إليه وظلم المؤمنين وأذيتهم من أجل إيمانهم. وقوله تعالى: ويفعل الله ما يشاء، تقرير لإرادته الحرة، فهو عز وجل يثبت من يشاء ويضل من يشاء، فلا اعتراض عليه ولا نكير، مع العلم أنه يهدي ويضل بحكم عالية تجعل هدايته كإضلاله رحمة وعدلا. وقوله تعالى: ألم ترى، أي ألم ينتهي إلى علمك أيها الرسول، إلى الذين بدلوا نعمة الله التي هي الإسلام التي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه من الهدى والخير، فكذبوا رسول الله وكذبوا ما جاء به ورفضوا بالكفر وأنزلوا بذلك قومهم الذين يحثونهم على الكفر ويشجعونهم على التكذيب. أنزلوهم دار البوار، فهلك من هلك في بدر كافر إلى جهنم، ودار البوار هي جهنم يصلونها، أي يحترقون بحرها ولهبها، وبئس القرار، أي المقر الذي أحل قومهم فيه. وقوله تعالى وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعل أولئك الذين بدلوا نعمة الله كفرا وهم كفار مكة، جعلوا له أندادا أي شركاء عبدوها وهي اللات والعزى وهبل ومناة وغيرها من آلهتهم الباطلة، جعلوا هذه الأنداد ودعوا إلى عبادتها ليضلوا ويضلوا غيرهم في سبيل الله عن سبيل الله التي هي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى وجواره الكريم، وهي الإسلام الموصل إلى رضا الله تعالى وجواره الكريم. وقوله تعالى قل تمتعوا، أي بما أنتم فيه من متاع الحياة الدنيا، فإن مصيركم أي نهاية أمركم إلى النار، حيث تصيرون إليها بعد موتكم إن أصررتم على الشرك والكفر حتى متم على ذلك. عسى الله أن يكون فهم الأبناء. هداية الآيات، دائما نقول كل آية لها هداية، عرفتم؟ والقرآن في 6240 آية، كل آية والله تدل دلالة عقلية أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا من هداية الآيات استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان، والناس الآن عوام يضربون المثل أليس كذلك، حتى يفهم من يتكلمون معه، فضرب الأمثال مستحسن وإلا لا، وكيف والله ضربه، نقتدي بالله عز وجل. ثانيا المقارنة بين الإيمان والكفر وكلمة التوحيد وكلمة الكفر وما يثمر كل واحد من هذه الأصناف من خير وشر، مقارنة وإلا كلمة الإيمان كلمة التوحيد المؤمن الكفر مقارنة. ثالثا بشرى المؤمن بتثبيت الله تعالى له على إيمانه حتى يموت مؤمنا، وبالنجاة من عذاب القبر حيث يجيب منكرا ونكيرا على سؤالهما إياه بتثبيت الله تعالى له. المؤمن الصادق لن يموت كافرا أبدا، عذبوا اضطهدوا ما رجعوا عن دينهم، فيثبتهم في الحياة الدنيا وفي القبر. رابعا الأمر في قوله تعالى تمتعوا، قل لهم تمتعوا، ليس للإباحة أجاز لهم الكفر ولا للوجوب يطيعون الله فيه، وإنما هو للتهديد والوعيد، قل تمتعوا بكفركم فإن مصيركم إلى النار.